تمام ملا على كل حاجة. بس كده What's that? No! الله الله الله الله الله الله Thank you. الله الله الله الله يعليك. الله يعليك. الله الله يا رضا من الله عليك. Thank you.